والآن مع الشريط 11. ولكن امتياز أئمة السنة والجماعة في هذا المقام، وإلا فلا يمكن أن تقول عن طائفة من طوائف المسلمين أنها تجردت عن الحق من كل وجه، لأن من تجرد عن الحق من كل وجه لم يكن مسلما. من لم يعرف ما معنى لا إله إلا الله ولا الربوبية ولا النبوة ولا الكمال ولا هذا لا يكون مسلما. فإذا هؤلاء عند عرفوا وجها من الحق ولكنهم لم يعرفوا إيش الباقي، أو أثبتوا وجها من الحق ولم يثبتوا بقيته، ونفوا وجها من الباطل ولم ينفوا إيش بقيته، بل تكون البقية الأولى من الحق إما أنهم غافلون عنها ساكتون عنها، وإما أنهم يظنونها إيش من الباطل. أحسنت، تجد أنهم يثبتون حقا ويسكتون عن بقيته، أو ينفونه لكونهم يظنونه من الباطل، وتجد أنهم ينفون وجها من الباطل ويسكتون عن بقيته غفلة عنه، أو يظنونه شيئا من إيش الحق، فربما أثبتوا وجها من الغلط والباطل. نعم. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، وهذا ما يسمى بدليل الأعراض، أنهم قالوا أن الصفات أعراض، وأن العرض لا يقوم إلا بجسم، وأن الأجسام متماثلة، وهم ينازعون في هذه المقدمات، لأنه ما معنى أن الأجسام متماثلة؟ إذا قصد بالتماثل أن الأجسام موصوفة بالصفات فهذا وجه، ثم إنه ما المقصود بالأجسام نفسها؟ فإذا النتيجة أن الأجسام إيش متماثلة، فيقال كلمة الأجسام كلمة فيها إيش إجمال، فما المقصود بالجسم؟ إن قصدتم بالجسم الموصوف بالصفات أو القائم بنفسه فهذا معنى، ولا يلزم أن يسمى جسم في لسان العرب على هذا الاضطراد، فإن الجسم في لسان العرب هو البدن الكثيف. وأيضا ما معنى أن إيش ما معنى التماثل الذي يقال في الأجسام؟ فهذه كلها كلمات مجملة مشتركة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. والمحدثون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفسار. وهذا من فقه المناظرة والجواب، أنه تارة تمنع المقدمة الأولى، وتارة تمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفسار. فإنهم يقولون إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، هذه المقدمة الأولى، والأجسام إيش متماثلة، هذه المقدمة الثانية، النتيجة نفي الصفات. فالمصنف يقول إما أن تنفى المقدمة الأولى فيقال إثبات الصفات لا يستلزم التجسيم، أو تنفى المقدمة الثانية وهي قولهم بتماثل الأجسام بل يقال هي مختلفة، أو بمنع المقدمتين، أو بالاستفصال ماذا تقصدون بالتجسيم وماذا تقصدون بالتماثل. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من البيوت، لأن معنى التماثل في العقل هو أن الماهيتين ليس بينهما قدر من الامتياز، هذا معنى التماثل. إذا قيل إن هذا الشيء مثل هذا الشيء، فمعنى التماثل هو أن الماهيتين ليس بينهما قدر من الامتياز، وهذا بين الامتناع، فإنه بين الامتناع بين المخلوقات كما سبق في المثلين المضروبين في كلام المصنف، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. أو بالمركب من البول والصورة نحو ذلك، فأما إذا المادة أي من المادة والصورة. نعم. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، الجواهر المفردة هذا مصطلح مولد من الفلسفة، الجوهر، ويجعلون الجوهر ما يقابل العرض الجوهر، ويجعلون الأشياء مركبة إما من الجواهر وإما من إيش الأعراض، إما من الجواهر وإما من الأعراض، ويجعلون العرض مقابل للجوهر، ويجعلون الجوهر إما جوهرا فردا وإما جوهرا مركبا، ويجعلون الجوهر الفرد هو الجزء من المادة الذي لا يقبل الانقسام، يجعلون الجوهر الفرد هو الجزء من المادة الذي لا يقبل الانقسام، ويقولون أن الأجسام مركبة من الأعراض والجواهر. هذا كله سفسطة خيالية عقلية مناسبة لحال الممكنات، مناسبة لحال الممكنات، يعني لو صح هذه الفرضية فإنها فرضية من خيال الدين، ومعروف أن العقل إذا تخيل فإنه يتخيل شيئا ماذا؟ شيئا ممكنا. وهي نظرية مولدة من الفلسفة دخلت على المسلمين، وذلك يروى في كتب الأخبار أن إبراهيم بن سيار النظام قال لأبي الهذيل العلاف، وكان العلاف أكبر سنا منه، قال: يا أستاذ، فررتم أن يكون الرب عرضا فيلزم أن يكون جوهرا، فإن المعارض إذا قيل له لا يلزم ذلك قيل فلا يلزم الأول. يعني إما أن يكون القول في المسائل الإلهية يتصل بمسألة العرض والجوهر أو لا، إيش أو لا يتصل، فإن لم يتصل لم يلزم لا العرضية ولا الجوهرية، وإن اتصل ونفيتم العرضية لزم أن تبقى إيش الجوهرية التجسيم. يعني يقول أنتم إما أن تنفص إذا نفيت الصفات لزم ماذا؟ يعني إذا فرضتم أن يكون الرب عرضا لزم أن يكون جوهرا، وإذا فرضتم أن يكون جوهرا لزم أن يكون عرضا. فإن قلتم هذا لا يلزم علم أن هذا المقام مختص عن هذا القول من أصله، حتى يقال إن العلاف بصق في وجهه. كان إبراهيم بن سيار من أكثر الناس ذكاء، هو كان من أعيان الأذكياء وأعيان المناظرين، لكنه زل زلات كثيرة، وإن كان بعض ما نقل عنه الله أعلم إن صح عنه ولم يصح. ولذلك بعض الناس يقول نكفر النظام أو لا نكفر النظام لأنه نقل عنه كذا وكذا. أنا في نظري أن ما لم يعلم انضباطه عن المعينين من المسلمين من أهل القبلة لا ينبغي أن يتكلف، ما دام أنها رواية تاريخية لا يجوز أن يحكم على شخص بمجرد إيش روايات تاريخية، لا يجوز أن يحكم على شخص بمجرد رواية تاريخية. لكن يقال من قال كذا إيش، فإن هذا القول مثلا يعني نقل عنه مثلا أنه يقول بالصرفة مثلا، يقال من يقول بهذا الكلام، هذا الكلام كفر، لكن هل النظام فعلا قال ذلك أو لم يقل ذلك الله أعلم. نعم. فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة. والله فهو في الغالب ترى أنه يصعب أنه يقول بهذا فيما أتصور، يعني لأنه ما نقل عنه أظهار الزندقة أظهارا صريحا، لكن أحيانا بعضهم كابن الراوندي مثلا، ابن الراوندي نقل عنه أيضا كلام، يعني وإن كانت المعتزلة أيضا لما رد عليها، لأن ابن الراوندي رد على أصحاب المعتزلة، فهنا يجب أن تكون الحقائق بينة، يعني ما كان معلوما في التاريخ مستفيضا منضبطا هذا شيء، وأما ما نقله بعض الأخباريين فلا يلزم أن يضاف حكم شرعي إلى معين على رواية معينة من الروايات التاريخية التي قد تصدق وقد تكذب. نعم. وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك، والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصر على من تولى أبابه. إذا مسألة تماثل الأجسام يجاب عنها بأحد جوابين، إما بالمنع فإن الأجسام مختلفة لأن التماثل إيش؟ لأن التماثل بين الماهيتين يعني امتناع الامتياز، وهذا لا وجود له في الخارج، فإن الأشياء بينها امتياز، وهذا من ضرورة تعدد الماهيات بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، يعني أن الأجسام متماثلة بالطراد هذا لا وجود له في الخارج، هذا ليس بصحيح، بل هو أمر مخالف لمدارك العقل الأول ومخالف للاضطراد الحسي، فإن العلم بتباين واختلاف الماهيات ومن العلم الضروري في العقل فضلا عن الشر. وإما أن يقال بالاستفصال، ما المقصود بتماثل الأجسام؟ المقصود إن قيل أنها تشترك في إثبات الصفات مثلا فهذا باب ليس هو التماثل المعروف عند العقلاء. نعم. إطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحكمهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعون في المقدمة الأولى. نعم، فإنه لا يلزم من محبة أبي بكر وعمر لا يلزم من ذلك البغض لعلي، بل طريقة أهل السنة والجماعة وعامة المسلمين كما هو معروف التولي لسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحفظون ما حفظه رسول الله بل وما ذكره الله في القرآن من مراتبهم، فيقدمون من قدم الله ويفضلون من فضل الله، مع القول بأن جملة الصحابة عدول خيار، وإن كانوا يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم على جمهور الصحابة. نعم. ولهذا يقول هؤلاء من الشيعين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، واكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول. وفي الغالب أن هذه الأمور قد يقول قائل، وهذا السؤال ربما ورد على الذهن ولا سيما الناظر في هذه الكتب كتب المتكلمين، قد يقول قائل إن هؤلاء قد أوتوا ذكاء وعندهم سعة في العلم بمسائل النظر والجدل والعقليات وما إلى ذلك، فلما اضطرب أمرهم؟ يقال هنا أن الاضطراب إنما دخل عليهم ليس في نقص في ذكائهم أو ليس بجهة النقص في أحاطتهم بالمعارف التي قد تجد أن بعض الذين هم دونهم بمراتب من العلم يدركونها، ولكنهم لما فرضوا بعض المعاني وأرادوا تصديق هذه المعاني التي فرضوها اصطدموا بكثير أو بقدر متسلسل من الحقائق العقلية والحقائق الشرعية، فذهبوا يتأولون الشرعي وإيش ويريدون السؤال على العقلي، ومن هنا حصل عندهم هذا الاضطراب، وإلا هم أهل النظر. ولذلك تجد أن محمد بن عمر الرازي وهو عمدة المتأخرين من أصحاب الأشعري، يعني رجل واسع العلم واسع المعارف فقيه أصولي إلى آخره، وصنف كتبا مطولة كالمطالب العالية والمباحث المشرقية، صنف في آخر عمره كتابا سماه أقسام اللذات، أقسام اللذات، وقال في هذا الكتاب إن لكل قوة وحاسة لذة، قال ولذة العقل العلم، قال وأشرف العلم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو قال وأشرف العلم العلم بالله، قال والعلم بالله علم بذاته وصفاته وأفعاله، هكذا قال. ثم قال وعلى كل واحدة منها عقدة لم تنحل، أي أن عنده إيش إشكالا. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. لا تشفي عليلا، ما معنى لا تشفي عليلا؟ أي أن من عنده شبهة بمنزلة المريض المعلول فإن هذه الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية لا يجد جوابا محققا عنها. قال ولا تروي غليلا، أي الرجل الذي ليس صاحب شبهة وصاحب ثقافة معينة، إنما رجل بسيط بمنزلة العطشان فيريد أن يعرف الحقائق من جهة المناهج الكلامية والفلسفية، قال فإنها لا ترويه، فهي لا تصلح لا للبسيط، لا لمن جهله بسيطا ولا لمن جهله مركبا، إلا أنها لا تدفع شبهة صاحب الجهل المركب. قال ورأيت وقاب الطرق طريقة القرآن. ولذلك أبو حامد الغزالي أيضا خاب في هذا الباب، وانتهى إلى أن هذا الباب لا يحصل نتائج علمية دقيقة، لكنه قال هو باب من باب المناظرة ودفع صول الصائلين على الإسلام، فنجيبهم بهذه الطرق وهذه التشقيقات وهذه النظريات وهذه المحاولات العقلية. فإذا هؤلاء لم ينقص مقامهم في الذكاء وفي إدراك المعارف، لكنهم لما وضعوا أصولا ليست محكمة وتعصبوا لها وتسلسل تعصبهم وصلوا إلى هذا المقام. ولذلك تجد أن من وفقه الله لنوع من الصدق تجد أنه ينفك انفكاك ليس بالضرورة أنه يعرف الحق المفصل، لكنه يعرف أن الذي هو فيه كان إيش غلطا، كأبي الحسن الأشعري لما أعلن رجوعه عن الاعتزال، أو كالجويني لما أعلن رجوعه عن التأويل، أو كالغزالي لما أعلن رجوعه عن الطريقة الكلامية وتمسك بالطريقة الصوفية، وإن كان لم يحقق الصواب هنا وإن كان قاصدا له. نعم. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتبادل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها، وأيضا بالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنهم إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا يكون ذلك إلا بالحجة التي يكون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نبي ذلك إلى نبي مسمى التشبيه. نعم، يعني إذا كان القول بأن الأجسام متماثلة اقتضى هذا المقام بذاته إن في دون أن يبنى على المقدمة أن هذا من باب التشبيه. نعم. لكن نبي الجسم يكون مبنيا على نبي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة ويجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. نعم، وهذا في التفريق من المصنف رحمه الله بين هذا المقام وهذا المقام، أن من اعتمد في نفيه على نفي التشبيه يقول المصنف إن حقيقة هذه الطريقة، وإن ركبها من مسألة نفي التجسيم فإن مقام التشبيه عندهم يختلف عن مقام التجسيم، فإنهم إذا فسروا التشبيه بالتجسيم امتنع أن يكون هذا الاشتراك الذي ورد به القرآن هو من باب التشبيه، وأما إذا كان التشبيه عندهم على معنى الاشتراك امتنع أن يكون هو التجسيم، فيكون المقام منفكا بين الجهتين. نقف على هذا، وكان مفروضا أن ننتهي من القاعدة السادسة. على كل حال غدا إن شاء الله نستكمل القاعدة السادسة والقاعدة السابعة على ما قد ييسر الله، نبدأ إن شاء الله من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة حتى نتمكن من الانتهاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمنعقد في يوم الأربعاء 26 من الشهر الخامس من السنة 25 بعد 400. قال المصنف رحمه الله: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونفي ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. هذه الإشارة من المصنف أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على نفي التشبيه قال إنه لا يفيد، هذا في ذكر مقام الاحتجاج، هذا في ذكر مقام الاحتجاج، وإلا فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة مخلوقاته، وأن التشبيه الذي استقر عند سائر أهل العلم بل عند جماهير المسلمين أن الله منزه عنه، ولكن المصنف رحمه الله قال هنا إن مجرد الاعتماد أي في باب الاحتجاج على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، وتجد أن من صدق تعبيره أنه قال لا يفيد، وهذا الوصف بقوله إنه لا يفيد فيه قدر من التعيين لمراده، قوله لا يفيد تجد أن فيه قدرا من التعيين لمراده، بمعنى أنه لا يصح أن يفهم أحد عن المصنف أنه يصف الله بإيش؟ بالتشبيه، فإن قوله في هذه الحجة بهذا الوجه ليس معناه أنه يقول إن الله موصوف بالتشبيه، وإنما مقصوده أنه إذا ذكرت الحجج في مقام الإثبات ومقام النفي فإن تعليق الحجة على هذا اللفظ وهو لفظ التشبيه يقول المصنف إنه لا يكون محكما من كل جهة، لأن هذا اللفظ قد دخله بل هو متضمن لقدر من الاشتراك فضلا عما أدخل عليه من الاشتراك، ولهذا تجد أن من نفى صفات الله سبحانه وتعالى من المعتزلة ونحوهم يجعلون الموجب أو الحجة في نفيهم أن هذا الإثبات أو أن الإثبات يستلزم التشبيه، ويقول المصنف إن كلمة التشبيه من هذا الوجه تكون كلمة مجملة متضمنة لغير معنى، فإن التشبيه إذا ما فسر بالاشتراك في الاسم فهذا وجه، أو فسر التشبيه في الاشتراك أو بالاشتراك في المسمى الكلي الذهني فهذا وجه، أو فسر التشبيه بالاشتراك فيما هو من الخصائص فهذا وجه، فإن المصطلح والمخالف لطائفة قد يسمي هذا تشبيها أو هذا تشبيها أو هذا تشبيها، ولذلك هو يقول إن المعتزلة لما جعلت الاشتراك في المسمى الكلي تشبيها وذهبت تنفي أو تتأول الصفات لأن هذا من التشبيه الذي نفاه القرآن قال فإن هذا يمكن أن يتسلسل، فإن هذا يمكن أن يتسلسل عليهم في سائر الموارد، أي بمعنى أنه يتسلسل في موارده الثلاثة، في باب الاسم واللفظ، أو في باب المسمى الكلي الذهني، أو فيما هو من الخصائص. وإن كان يعلم بالضرورة أن المصنف إذا ما ورد عليه ما يتعلق بالوجه الثالث وهو الاشتراك فيما هو من الخصائص المختصة، فإن المصنف لا شك أنه ينفي التشبيه بهذا المعنى، فإنه لا يقول لا هو ولا غيره من أصحاب السنة بل ولا من جماهير المسلمين، بل لا يوجد أن أحد من المسلمين يلتزم بمسألة الخصائص التزاما مطلقا. ومعنى أنه يلتزم التزاما مطلقا أي أنه يقول إن المخلوق تحقق له صفة الكمال المطلق اللائقة بالخالق، أو يقول إن الخالق تتحقق له صفة النقص اللائقة بالمخلوق، أي أن تكون الصفة المضافة إلى الخالق هي من حيث الماهية والحقيقة بمعنى الصفة المضافة للمخلوق، فلا يفرق بين ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى وبين ما أضيف إلى المخلوقين، بل يقول إن عين صفات الخالق من حيث المعاني المختصة الإضافية هي عين صفة المخلوق، فيجعل صفة الله كصفة خلقه، وهذا قدر من التشبيه. أو يقول بعكس ذلك فيجعل صفة المخلوق أو بعض المخلوقين كصفات الباري المطلقة بالكمال. فهذا الوجه من التشبيه قد اتفق المسلمون على إبطاله، وإن كان بعض أهل القبلة وهم من سموا بالمجسمة وما إلى ذلك عرض لهم مقام من هذا التشبيه ودخل عليهم مادة من هذا التشبيه، لكن الذي يقصد قوله أنه لم ينضبط عن أحد من المسلمين أنه قال إن الباري مثل إيش؟ إن الباري مثل المخلوق من كل وجه، أي جعل ليس ثمة فرقا بين الخالق والمخلوق. فإن من التزم بهذا القول، فإن من التزم بهذا القول على هذا التحقيق أي على هذا التعيين والجزم والتمام، فإنه لا يكون من أهل القبلة. وإن كان يقال إن مادة من التشبيه الذي عليه الذي قد علم إبطاله بالإجماع، إن مادة من هذا التشبيه دخلت على بعض الطوائف كالمجسمة. فالمقصود أن المصنف ما يعلم نفيه وهو ما لا يليق به سبحانه وتعالى من المعاني المشابهة أو المماثلة لصفات المخلوقين، ما لا يليق به لا يمنع المصنف أن يسمي هذا ماذا؟ ما لا يليق بالباري مما يجب نفيه عنه سبحانه وتعالى. المصنف لم يقصد هنا منع أن يسمى هذا من باب التشبيه، فإنه ينفيه وتجد أنه يسميه نقصا ويسميه أيضا تشبيها. وقد سبق في تقريره للمذهب أهل السنة عن قال إنهم يثبتون صفات الله من غير تشبيه ولا تمثيل. فإذن لا بد أن يفهم كلامه هنا أنه لا يقصد عدم القول بنفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، لا يقصد القول بعدم نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يقول إنه في باب الاحتجاج إذا ما كانت الحجة مبنية على هذا اللفظ الذي فيه اشتراك ودخله كثير من الاشتراك من وجه آخر، فإن هذه الحجة لا تكون منضبطة على هذا التقدير، لأنها يلزم أن تكون مضطردة في سائر مواردها الثلاثة، فإذا ما جوز واحد منها فقد ينازع الآخر في تجويز غيره، وإذا ما نفي واحد منها فقد إيش؟ ينازع المنازع في تجويز غيره. هذا هو وجه كلام المصنف، أنه يقول إن التشبيه هنا يراد به في الاسم أو في المسمى الذهني أو في إيش؟ في المعنى الإضافي المختص. فهنا قال إنه في الاحتجاج لا يعتمد على هذه الحجة، على في الاحتجاج لا يعتمد، أو أن نفي التشبيه لا يفيد. لما قال؟ لأنه إن جوز وجه واحد من هذا التشبيه فإن المنازع قد يحتج على جواز إيش؟ ها؟ قد يحتج على جواز غيره، وإذا نفي واحد منها فإن المحتج قد يحتج على إيش؟ على نفي غيره. ومن المعلوم شرعا وعقلا أن نفي واحد من هذه الأوجه عند التحقيق لا يلزم منه النفي للآخر، كما إن إثبات واحد منها لا يستلزم شرعا وعقلا إثبات الآخر. فإن من قال إن الاشتراك بالاسم المطلق تشبيها لم يلزم منه وجوز ذلك وصححه، لم يلزم منه أنه يجوز غيره، وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها، بل يقال إن هذا ليس من باب التشبيه، لكن تصحيح المعنى هنا لم يستلزم تصحيح المعنى في الثاني. ولذلك لو قال فإذا أجوز غيره من الأوجه ولا أسميها تشبيها قيل هذا إيش؟ قيل هذا لا يصح، فإن جواز واحد منها وهو الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم أن يجوز الثالث وهو الاشتراك في الخصائص، أو تقول الاشتراك في المسمى الذهني لا يستلزم الاشتراك في الخصائص، كما تقدم أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التطابق في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص. فهذا هو وجه كلام المصنف، هذا هو وجه كلام المصنف في قوله إن مجرد نفي التشبيه أو إن الاعتماد على نفي ما ينفع في مقام الاحتجاج على اسم التشبيه لا يكون محكما لأنه اسم مشترك فلا يكون الاعتبار به. وإن كان المصنف لا يلزم منه كما أسلفت أنه يسمي ما يثبت تشبيها أو أنه يمنع أن لا الوضع السابق كان حسن هذا كان يخطئ ايه تردد نعم حسنت. طيب إذن هذا ينبغي إدراكه، وهو أن المصنف لما قال هذا الكلام لا يقصد به أن ما لا يليق بالباري سبحانه وتعالى يمنع أن يسمى إيش تشبيها، بل ما ينفع عنه سبحانه وتعالى. لك أن تقول إن الله منزه عن هذا لأنه نقص وعيب وإيش وتشبيه، إن ما لا يليق بالله من خصائص المخلوقين لك أن تقول إن الله منزه عنه لأنه نقص وعيب وتشبيه. كما أن المصنف ليس معنى كلامه أن ما يكون ثابتا في نفس الأمر يجوز أن يسمى تشبيها بإطلاق. ما هو الذي ثابت في نفس الأمر عند أهل السنة؟ الاشتراك في الاسم المطلق. فهذا الاشتراك في الاسم المطلق الذي هو ثابت في نفس الأمر ليس معنى هذا أن المصنف يقول إن هذا يسمى تشبيها بإطلاق، فهو لم يقصد نفي الأول ولا إثبات الثاني، وإنما مقصوده ما تقدم، ولعله تحقق مراده هنا. فإن هذا من المضايق في الفهم في هذه الرسالة، وقد غلط بعض المعلقين عليها فعلق على كلام الشيخ بما لا يصح ولا يجوز أن ينسب إليه أو إلى أمثاله. ولذلك قال بعد ذلك بخلاف الاعتماد على النقص على نفي النقص والعيب، فإن من بنى حجته على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص والعيب كان هذا أحكم. ووجه كونه أحكم لأن ما هو نقص أو عيب لا يمكن أن يكون إيش مشتركا، يقال إن بعضه يكون ثابتا وإن البعض الآخر لا يكون ثابتا، بل إن هذا الاسم معناه مضطرد في النفي على التحقيق، بل إن هذا الاسم معناه مضطرد في النفي على التحقيق. ولهذا لا يجوز أن يسمى ما يكون ثابتا في نفس الأمر، أو تقول لا يسوغ بحال أن يسمى ما يكون ثابتا في نفس الأمر إيش تشبيها بخلاف الأول، عفوا أن يسمى نقصا بخلاف الأول. فإنه قد يقول قائل إن الاشتراك في الاسم المطلق تشابه في الاسم المطلق، فإذا قال قائل هذا فإنه يكون قد بنى نفيه على اسم التشبيه، فيكون هذا اللفظ ليس محكما من هذا الوجه. بخلاف الاشتراك في الاسم المطلق لا يحق لأحد لا من جهة اللغة ولا من جهة الاصطلاح أن يقال أن يقول إن الاشتراك في الاسم المطلق هو نقص، فإن هذا يكون ممتنعا من جهة العقل ومن جهة الأسماء والمصطلحات. فإذا لفظ النقص أحكم في النفي، ولا شك أن كل ما نفي عن الله سبحانه وتعالى يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون نقصا وأن يسمى كذلك. ومن هنا كان التعليق في مناط الحجة على هذا الاسم أحكم من جهة اللفظ وأحكم من جهة المعنى، أحكم من جهة اللفظ وأحكم من جهة المعنى. نعم. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له. نعم، والمصنف يقول الاعتماد على نفي المماثلة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فإن الله يقول ليس كمثله شيء، فيقول إن من الطرق الصحيحة أيضا الاعتماد في تقرير مسألة النفي على نفي المماثلة، وهذا وجهه بين من جهة العقل ومن جهة الشرع، في مثل قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، في مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن من المصنف في هذا المقام من تقريره ليس يقصد إلى دفع جهة من جهات الغلط، وهذا من شرف فقهه، وإن كانت حالا لا يصل إليها إلا أصحاب التحقيق، فإن الذي يسع الكثير من المناظرين والمجادلين في المسائل أنه ربما استطاع أن ينفي جهة من جهات الإشكال على قوله، لكن وإن حقق نفي هذه الجهة من جهات الإشكال فإنه لا يتفطن إلى أنه أغلق جهة، لكن هذا الطريق من الإغلاق قد يستعمل عليه في جهة إيش؟ مقابلة، بمعنى أنه يعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. فمثلا من قال إن الله ليس بجسم وأطلق لم يكن إطلاقه محكما، لأن هذا لفظ مجمل حادث. ومن قال إن الله جسم تعالى الله سبحانه وتعالى عن هذه الإطلاقات أيضا لم يكن إطلاقه إيش؟ لم يكن إطلاقه محكما، لا في الإثبات ولا في النفي. المقصود من هنا أن المصنف أراد التحقيق في رده على من خالف من أهل النفي والتأويل، أو من خالف من أهل التجسيم والتمثيل أو التشبيه، فإنه إذا تكلم بالكلام الأول لا بد أن يكون له قدر من الالتزام به حتى لا يرد عليه من طائفة أخرى فيكون متناقضا، بمعنى أنه إذا تكلم مع أهل التأويل تكلم بوجه، وإذا تكلم مع أهل التجسيم تكلم بإيش؟ بوجه يناقض الحجة الأولى، بل أراد أن تكون حجته ماذا؟ أراد أن تكون حجته مضطردة، بمعنى لما قال إنه إن مجرد الاعتماد على نفي التشبيه دون أن يبين المراد بذلك، يعني من قال إنه يعتمد على نفي التشبيه المفسر بالنقص والعيب والمماثلة، قيل هذا الاعتماد يكون إيش؟ صحيحا أو ليس صحيحا؟ لا، الاعتماد على نفي التشبيه المفسر بالنقص والعيب يكون اعتماده إيش؟ يكون اعتماده صحيحا، أنه نفى التشبيه عن الله، ومقصوده بالتشبيه هنا النقص، يعني ما ثبت في نفس الأمر وفي الحقائق العقلية والشرعية أنه نقص. ولهذا تجد أن أهل السنة نطقوا بنفي التشبيه، ولم ينطقوا نطقوا بنفي التشبيه، والمصنف نفسه نطق بنفي التشبيه، فهو هنا لا يريد أن يرفع هذا الاسم مطلقا، ولكنه يقول إنه لفظ مشترك فإذا ذكرت الحجج إما أن يفصل هذا الاسم، وإما عند الإطلاق يذكر اسم إيش لا لبس فيه ولا اشتباه فيه ولا اشتراك فيه. هذا هو النتيجة البسيطة إن صح التعبير، أنه يريد أن يقول في مقام الاحتجاج إما أن يذكر الاسم المشترك مفسرا، وإما أن يستعمل غيره من الأسماء إيش التي ليس فيها مادة من الاشتراك والاشتباه. هذا هو النتيجة البسيطة لكلامه. فقال المصنف هنا: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره، يعني إذا قلت إن مجرد الاعتماد على نفي التشبيه لا يكون محكما لأن هذا اللفظ فيه اشتراك وهو أحد أوجه ثلاثة في استعمال المستعملين واصطلاح المصطلحين، فمعناه أن منه ما هو يكون جائزا، لأن الأوجه الثلاثة لو كانت كلها ممنوعة لكان اللفظ مفصلا أو مشتركا. لو كانت الأوجه كلها ممنوعة لكان اللفظ إيش؟ لكان اللفظ مفصلا من جهة الحكم، وإن كان مشتركا من جهة تعدد المراد به. لكن هو الإشكال ليس في تعدد المراد فحسب، بل الاشتراك في تعدد المراد واختلاف إيش الحكم، واختلاف الحكم. فإن المعنى الأول وهو الاشتراك في الاسم له حكم يختلف عن ماذا؟ عن المعنى الثالث وهو الاشتراك في إيش؟ في الإضافة والتخصيص. فتعدد المعنى واختلف ماذا؟ واختلف الحكم. فيقول المصنف إذا لو أورد مورد فقال ما دام أنه تعدد المعنى واختلف الحكم وصار أحد معانيه جائزا، قال المصنف نسلم أن المعنى الأول جائز وقد نطق به القرآن، فإن الله سمى نفسه سميعا بصيرا ووصف عبده أو سماه بأنه سميع بصير، وقال عن نفسه الملك وقال عن عبده الملك وما إلى ذلك. قال المصنف وإن سلمنا أن الأول ثابت وصحيح وهذا مضطرد في الأسماء واللغات، فإننا لا نسلم أن هذا من باب إيش، لا نسلم أن هذا يسمى ماذا تشبيها. لماذا؟ قال لأن هذا اللفظ وهو لفظ التشبيه إذا أطلق تبادر منه قدر ماذا؟ قدر مشترك من النقص، ولذلك وجب نفيه في موارد الأطلاق وإن كان لا يصبح حجة في موارد النفي. نعم. لهب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا. نعم، إذا كلمة أن الاشتراك أن الشيء إذا شابه غيره من وجه أي اشترك معه من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، يقال هذه القاعدة أو هذا التلازم فيه إجمال، فإن قصد بالجواز الجواز الاسمي فهذا إيش فهذا إيش ليس ممنوعا، لكن الجواز الاسمي لا حقيقة له حتى في مقام الأسماء إلا مضافا مختصا، بمعنى أن الجواز الاسمي لا حقيقة له في الأسماء إلا مضافا مختصا. الجواز الاسمي هو بمعنى أنك تقول السمع، فإنك إذا قلت السمع وأطلقت كان هذا لفظا إيش مطلقا، كان هذا لفظا مطلقا، بخلاف إلى ما أضيف فقيل سمعه سبحانه وتعالى لكلام خلقه أو قيل سمع زيد لكلام عمرو، فإن الاسم هنا أو الصفة هنا، يعني المقصود بالاسم ليس باب الأسماء والصفات، الاسم اسم يعني معنى من المعاني، الاسم هنا وقع ماذا حتى في باب الأسماء مختصا أو مطلقا؟ وقع مختصا، وقوعه مختصا يقطع التماثل الاسمي، يقطع التماثل الاسمي من كل وجه، يعني حتى في السياق والكلمات فإنه لا يوجد في الخارج تطابق إيش مطلق عند الإضافة والتخصيص، بل تجد أن الاسم هنا مضاف، وأما كان الاسم مضافا كان المعنى مختصا عند الإضافة والتخصيص. وإنما الاشتراك في الاسم المطلق، الاسم المطلق ليس اسما إضافيا ولذلك سمي مطلقا. فالمقصود أن المصنف يقول إن قولهم إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه، يقول ماذا تقصدون بالجواز؟ إن قصدت من الجواز الاسمي قيل هذا يقع، لكنه لا يوجد في الأسماء إلا مضافا وإيش ومختصا، وأما إذا أطلق فإنه يمتنع أن يكون معينا بهذا أو هذا، معينا بالخالق سبحانه وتعالى أو بمخلوق، معينا بهذا من المخلوقات أو بهذا من مخلوق آخر. وكذلك إذا ما قصدوا بالجواز أو بالاشتراك هنا الجائز ما يتعلق بالمسمى الكلي فإن هذا أيضا مقام آخر، أو قصدوا بالجواز ما يتعلق بالمسمى الإضافي المختص فإن هذا أيضا مقام آخر. فالمقصود أنهم إذا قالوا إن الشيء إذا شابه غيره من الجاز عليه، يقول ما المقصود بإيش بهذا التشابه وما المقصود بهذا الجواز. فإذا ما فسروا التشابه والجواز بما هو من الحقائق الصادقة صدقت هذه الحقائق، وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها، وإن كان ينازع في تسمية هذا تشبيها. نعم. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على ربه تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر. القدر المشترك هو الاسم المطلق والمسمى الكلي. القدر المشترك هو إيش؟ هو الاسم المطلق والمسمى الكلي الذهني، هذا هو الذي يقال إنه قدر مشترك، وهذا من باب تحصيل المناظرات. وإلا فإنك إذا ابتدأت الكلام لم تحتاج إلى في تقرير المعتقد، وهذا نبهت عليه فيما سبق ومما يؤكد في هذا المقام، إلى أن هذا الاشتغال بهذه الطريقة أو تقول هذه الكلمات وهذه الأسطر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو لا يستعملها في باب تقرير المعتقد لأحد المسلمين، وإنما في بيان إيش الحقائق العلمية حتى لا يشغب شاغب على الحقائق الشرعية بحجج يظنها إما شرعية وإما إيش عقلية، بل يقول إنما يتكلمون به من الحجج الفاضلة لا بد أنها حجج مجملة. المصنف له قاعدة يقول إن المخالفين لأهل السنة والجماعة إما أن يتكلموا بحجة باطلة في نفس الأمر أي باطلة من أصله، وإما أن يتكلموا بحجة إيش صحيحة، قال فما كان من الحجج صحيحا لا تجد أنه مفصل فيما عينوه من المعاني، بل يكون حجة ماذا مجملة قد دلت على نفي معنى ليس هو المعنى الذي يعينونه بالنفي، كاستدلالهم بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه حجة فاضلة لكنها تدل على نفي معنى قد أجمع المسلمون على نفيه. وأما أن هذه الحجة تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالصفات ولا تقوم به الصفات فإن هذا الاستدلال يكون إيش ماذا يكون غلطا، وموجب الغلط أن هذه الحجة حجة ماذا فيها إجمال، فإن قدرا من معناها يعلم بالضرورة عند سائر المسلمين الإحاطة به في تقرير كمال الرب سبحانه وتعالى. نعم. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالملك المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. نعم، لم يقع اشتراك حتى يقال بإيش بنفيه أو يقال إن من أثبته كان مجسما مشبها، فإن هذا القول إنما يكون فرعا عن الأمور الإضافية، فلما لم يقع اختصاص وإضافة امتنع أن يقال إن هذا مما يجب نفيه بمعنى أن من أثبته كان مجسما، فإن التشبيه لمعين بمعين آخر لا يقع إلا في مقام الإضافة والتخصيص وليس في مقام الإطلاق، لأنه في مقام الإطلاق ليس هناك تعيين لواحد بصفة يكون الآخر مماثلا له أو ما إلى ذلك. نعم. فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه، فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك به صفة الكمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، وأما أن يكون المحذور في إثباته أن هذا قد يسميه من يسميه تشبيها فإن هذه حجة إيش؟ فإن هذه حجة داحضة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ترفع الحقائق الشرعية العقلية بإيش؟ باسم مشترك. لا يمكن أن ترفع الحقائق الشرعية العقلية باسم مشترك، بل المنازع عن منازع فيقول إن هذا اللفظ هذا من باب التسلسل في المناظرات، هذا من باب التسلسل في المناظرات، وهذا الذي يقصده المصنف في هذا المقام. قال فإن المنازع له أن يقول لفظ التشبيه لم يرد ذكره، لم يرد ذكر نفيه في الكتاب ولا في السنة. فإن قيل فإن المسلمين درجوا على أن الله منزه عن مشابهة خلقه، قيل ما درج عليه المسلمون هو قدر مما يقوم في عقولهم وفطرهم، دل عليه محكم العقل والفطرة ومحكم الشرائع. فإذا تكلم به المسلمون على هذا الوجه صدقوا في كلامهم أو لم يصدقوا. إذا قال العامة والسواد من المسلمين كونه القائم في سائر عصور الإسلام إن الله منزه عن خلقه، هل يكون من الحكمة أن يقال إذا قيل إن الله منزه عن مشابهة خلقه هل يقال إن ابن تيمية في مثل هذا يقول لا لابد من التفصيل؟ الجواب لا. هنا تجد أن أهل العلم درجوا، بل وعامة المسلمين درجوا على أنه يقال الله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة خلقه. فإذا ما حكيت هذه الجملة على قدر من الحقائق البينة المنضبطة عند عامة أهل الإسلام من أهل السنة أو غيرهم، فإن هذا الإطلاق على مثل هذا المورد من السياق، أو تقول هذا السياق على مثل هذا المورد من المعنى، يكون ماذا؟ يكون مناسبا. لكن إذا تكلم قوم من أهل التأويل بقدر من الاصطلاح والتشقيق فإنهم ينازلون ويناظرون بحسب ما يسلمون به من تعدد مادة الاصطلاح. فإذا فرق بين المقامين. نعم. فالإثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهمهم ينكر أن يسمى الله سموهم معطلة، وإن كانوا يسمون قولهم إيش؟ كنتيجة لكلام المصنف السابق. ولماذا هو دخل هذا الدخول الذي قد يكون عند البعض مستغربا لما يقول إنه لا يعتمد في النفي على مجرد نفي التشبيه، على مجرد نفي التشبيه ما معنى هذا الكلام؟ يعني في المناظرات مجرد الاعتماد على كلمة التشبيه في تضييق لتحصيل الحقائق ودفع الباطل أو دفع الشبه، بل يعتمد في المناظرات وفي التقريرات على نفي التشبيه ونفي النقص وإيش والعيب. فإذا ذكر مقترنا معه مفسرا له كان اللفظ هنا منفكا عن الإشكال والاشتباه. ولذلك يقول إن السلف سموا الجهمية معطلة، مع أن الجهمية وأمثالها يسمون قولهم أو يجعلون قولهم إيش؟ نفيا، يجعلون قولهم نفيا للتشبيه، يجعلون قولهم نفيا للتشبيه. نعم. وكان جهمهم ينكر عليه. قد يقول قائل وأيضا في المعتزلة في الجهمية وأمثالها يجعلون قولهم نفيا للنقص، فهل يلزم من ذلك أننا نستشكل الأمر في مسألة النقص كما حصل أو يفصل في مسألة النقص كما فصل المصنف في مسألة إيش التشبيه؟ الجواب يقال لا، لا يلزم ذلك. صحيح أن الجهمية يجعلون قولهم نفيا للتشبيه ونفيا للنقص، لكنهم حين يقولون إن إثبات الصفات من باب النقص فإن منع ذلك يكون منعا إيش؟ فإن منع ذلك يكون منعا إيش؟ بدهيا من جهة الأسماء ومن جهة إيش؟ المعاني، أن هذا ليس نقصا لا في الاسم ولا في إيش؟ في المعنى. لكن إذا قالوا إن هذا من باب التشبيه الإثبات فإنهم قد يستشكلون أو يشكلون على مخالفهم بأن الاشتراك في الاسم وجه من أوجه التشبيه في الاصطلاح، وجه من أوجه التشبيه في الاصطلاح. ولا تجد أن في الاصطلاح أن الاشتراك في الاسم وجه من أوجه النقص، هذا ليس اصطلاحا ولا حكما عقليا مضطردا، لا حكما عقليا نظريا اصطلاحيا ولا حكما عقليا بسيطا مدركا بأوائل العقول أو كليات العقول أو ما إلى ذلك. نعم. وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى، البعض ربما يسأل فيقول هل الله شيء، ويقول إن جهما كان ينكر أن الله شيء. لا شك أن هذا الإنكار الذي روي أو نقله بعض أهل المقالات عن جهم هو قدر من التعطيل الذي كان عليه، قدر من التعطيل الذي كان عليه، لكن تعلم أن وجوده سبحانه وتعالى وأن قيامه بنفسه هذا معلوم عند سائر أهل القبلة بل وعامة بني آدم، أن الله موجود غني عما سواه، وهذا أصل معنى ربوبيته سبحانه وتعالى. لكن التعبير عنه سبحانه وتعالى بأنه شيء هذا ليس من التعبير إيش؟ ليس من التعبير الفاضل. لأنك تعلم أنك لو قلت عن ولله المثل الأعلى، ولو قلت عن معظم من بني آدم هذا شيء إيش؟ كان هذا تعبيرا قاصرا، لأن هذا الوصف أو هذا الخبر إيش؟ خبر كلي تشترك فيه عامة وجميع الأشياء، بخلاف إذا قيل إنه رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه العلي الأعلى، أو وما أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، فإن هذه هي الأسماء التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه. فهذا حينما يقال إن هذا الاسم ليس فاضلا ليس معناه أن تم ترددا في معناه المراد به على الوجه الصحيح، وإنما المقصود أنه حتى المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى فإنه يخبر بها، أو فإنه يخبر عنه سبحانه وتعالى أو يخبر بها فيما يتعلق بمقامه سبحانه وتعالى بالأسماء الشرعية أو الأسماء التي تصححها الشريعة تصحيحا مطلقا وتمتدحها، وهي ما قد يسميه بعض أهل العلم بباب الإخبار عن الله. نعم. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم. نعم، يعني لو تسلسل بحثهم وقالوا، وقال أهل التأويل إن الاشتراك في المسمى الكلي الذهني يلزم عليه إثبات اللوازم، فإن كل شيء يكون له إيش؟ فإن كل شيء من الحقائق يقع له لوازم، ومعلوم أن ثبوت هذا يكون موجبا لثبوت هذا، فيلزمكم أن تثبتوا اللوازم للمعنى الكلي. قيل اللوازم للمعنى الكلي تكون إيش؟ حقا، فإنما كان حقا كان لازمه حقا، لكن لا يمكن أن تقول إن هذا معنى كلي ويكون لازمه من يجيب. لا يمكن أن تقول إن هذا معنى كلي وتقول عن لازمه إنه من باب الخصائص والإضافات، فإن هذا تناقض، لأنه إذا كان الملزوم كليا لازم أن يكون اللازم إيش؟ كليا. إذا كان الملزوم ليس مختصا إضافيا لازم أن يكون اللازم كذلك، فإنه تبع له وعليه لا يكون إشكال. فمن قال إن من لازم المسمى الكلي ما هو من النقص المختص بالمخلوقين وما إلى ذلك، قيل هذا ليس بلازم للمعنى الكلي، هذا لازم للاسم المختص أو عفوا للمسمى الإضافي، والمسمى الإضافي ليس مثبتا عند أهل السنة والجماعة. نعم. بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. نعم، هذا مما يشرب به بعض النظار من أهل التأويل، أن يقولون أن يقول قائلهم إن المسمى الكلي يلزم له لوازم كقاعدة عقلية، فيقال صحيح، فيقول فإثباته يستلزم إثبات إيش؟ لوازمه. ثم إذا قيل له ما هي لوازمه فسر اللوازم بما هو من مقام إيش؟ الخصائص والإضافة. قيل هذا غلط من جهة العقل نفسه، فإنما كان كليا لزم أن يكون لازمه كليا، وما كان مختصا لازم أن يكون لازمه مختصا. نعم. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه، وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات. نعم. له. نعم، زالت عنه عامة الشبهات، لأنك إذا سألت عن مورد الغلط الذي دخل على جمهور الأذكياء والنظار من أهل القبلة في هذا الباب، قد يقول قائل هل عندهم من البساطة الذهنية أنهم يفترضون أن الاشتراك في الاسم يقتضي على قدر من المباشرة، أو قد يقول قائل من أين جاءهم التشكيك في هذه القاعدة العقلية التي عرفنا سابقا أنها قاعدة عقلية ضرورية الثبوت، وهي أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات وبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل إن الأمر بين الخالق والمخلوق يكون ممتنعا. لو قال قائل لما التبس أمر هذه القاعدة التي عرف أنها قاعدة ثابتة بالشريعة، قاعدة ثابتة للعقل الكلي المجرد المبني على الحقائق الكلية المجردة الضرورية، مبني على العقل المبني على الاضطراد الحسي والدليل العقل المبني على الاضطراد الحسي، لما اشتبهت عليهم ذلك؟ هل اشتبه عليهم الأمر في أول موردها؟ قيل الذي دخل على عامة الأذكياء من النظار هو في مسألة التلازم، وفي مسألة التلازم فإنهم في أول المقام لم يستشكلوا مسألة الاسم، ثم ورد عليهم المقام الثاني وهو مسألة المسمى الكلي، فاقتضى مقام النظر الأول أنهم لا يستشكلونه، ولكن دخل عليهم وهم هنا وهو أنهم ظنوا أن العقل أو قطعوا، وقطعهم صحيح من حيث الأصل، قطعوا أن العقل يقضي بأن ثبوت المعنى الكلي يستلزم أن يثبت إثبات المعنى الكلي يستلزم إثبات لوازمه، وهذا المعنى من حيث الإطلاق يسلم ولا يسلم، يسلم كضرورة عقلية أن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم. فلما وصلوا إلى هذا المقام من الحكم العقلي الضروري أخطأوا في تفسيره، فذهبوا لا يعينون اللوازم إلا بالخصائص، فكأنك تقول هنا أو كأن المصنف يريد أن يقول هنا أنهم ظنوا أن باب اللزوم أو ما يسمى باللوازم لا تكون إلا مختصة، فلم يفرقوا بين لازم الكلي ولازم المختص، بل جعلوا اللوازم في موردها الأول وموردها الثاني لا تكون إلا مختصة، ومن هنا نفوا المعنى الكلي من جهة لازمه، لأنه لازم عندهم تحته لازم مختص ينزه الله عنه، وهم إن صدقوا في أن هذا اللازم الذي نفوه ينزه الله عنه في الجملة، أن ينصدقوا في قاعدة الحكم، لكن يقال إن الغلط دخل عليهم، أو إن الذي يمنع، يعني إذا قيل إن هذا اللازم المختص فعن الله، قيل لكن نفيه لا يوجب نفي اللازم الملزوم الكلي، لأن هذا اللازم المختص إنما هو تبع للملزوم المختص وليس للملزوم الكلي. فإذا هذا المورد الذي يشير المصنف إليه بقوله وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا هو مسألة اللزوم، هذا هو محط الإشكال، هذا هو محط الإشكال، أنهم رتبوا على المعنى الكلي لازما كضرورة عقلية أليس كذلك، أو أن اللزوم يقتضي لازما بحكم العقل، هذا صحيح كقاعدة عقلية، ولكنهم لم يفهموا الملزومات، أو تقول لم يفهموا اللوازم بعبارة أقرب، لم يفهموا اللوازم إلا مختصة معينة، فلما جعلوا اللوازم مختصة إضافية معينة على المعنى الكلي لزم من ذلك عندهم النفي للمعنى الكلي، وهذا هو وجه الغرض. فإن القاعدة العقلية تقول أيضا في هذا الجواب عليهم، يقال إن القاعدة العقلية تقول إن اللازم تابع للملزوم، فإذا كان الملزوم كليا لزم أن يكون اللازم كليا، وإذا كان مختصا لازم أن يكون مختصا وهل مجرى. نعم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز. نعم، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، أي في معنى إضافي مختص، في معنى إضافي مختص. فإن قيل فالمعنى الكلي الذي يقال ويفرق بينه وبين المعنى الإضافي، قيل المعنى الكلي لا وجود له في الخارج. ولهذا لو قالوا المعنى الكلي لا يقبل الله أم لا يقبل المخلوق، قيل هذا السؤال إيش؟ هذا السؤال إراده بهذه الصورة لا يكون محكما من جهة العقليات. لماذا؟ لأنك حين تقول إما أن يكون لائقا بالله وإما أن يكون لائقا بالمخلوق، فإن كان لائقا بالله امتنع في حق المخلوق، وإن كان لائقا بالمخلوق امتنع في حق إيش؟ الخالق. وإما أن يقال إنه لائق بالخالق والمخلوق فيكون هذا من باب التشبيه. فيقال إنك إذا دخلت هذا من باب الفروضات الذهنية، إنك إذا دخلت في مسائل الإضافات، إذا دخلت في مسائل الإضافات امتنعت، أو إذا دخلت في الإضافة والتخصيص امتنع الإطلاق والكلي في الذهن. فإذا قيل هذا المعنى هو لا يقوم بالله أو هو لا يقوم بالمخلوق، قيل هو معنى كلي. وأما المعنى المختص بالخالق فلا شك أنه يختلف عن المعنى المختص بمن؟ بالمخلوق. وأما المعنى الكلي فإنه ليس مضافا للخالق بحيث يختص به ويكون ممنوعا على مخلوقه، وليس مختصا بالمخلوق فيكون إيش؟ مختصا به فيكون لا يليق بالله، بل هو معنى كلي مشترك. نعم. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة. نعم، هذا من مقام الاضطراب بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته. ولا شك أن هذه الجمل وهذه السؤالات لم يبتدئها أئمة السنة، ولذلك إذا قيل هذه الجمل كيف تقرر في الاعتقاد، قيل هذا ليس من باب التقرير الأول، فإن هذه الجمل مسألة الذات والماهية وهل هي زائدة أو ليست زائدة، هذه السؤالات لم تكن واردة في الأصل، لأن الحقائق الصادقة المرادة هنا حقائق بينة قائمة في الفطر قائمة في العقول، وإذا عبر عنها أمكن أن يعبر عنها بألفاظ إيش؟ بألفاظ محكمة، كالقول بأنه سبحانه وتعالى هو رب العالمين الموصوف بصفات الكمال، فإن هذه كلمات محكمة بخلاف هذه الكلمات التي يعبر من يعبر بها من المتكلمين مسألة الزيادة على الذات أو عدم الزيادة على الذات وما إلى ذلك، هذا لا شك أنه استدعاه المتكلمون، ولكن لما كثر استدعاؤه عندهم وكان موجبا لغلطهم إما بالإفراط أو بالتفريط، كان لا بد من دفع هذا الغلط وبيان الحق لهم ولغيرهم من المسلمين الذين قد يكون عندهم شيء من التأثر بهم. نعم. وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطئ أو التشكيك؟ الاشتراك اللفظي هو أن يكون الاشتراك الاسم اللفظي وحده دون أن يكون هناك قدر من المعنى مشتركا، وأما التواطئ فإن المشكك يدخل في أو يسمونه المشكك بمعنى المشكك السامع له، فإنه يدخل في التواطئ على التحقيق، وإن كان بعض المصطلحين يجعله ثالثا، فهذا باب من الاصطلاح ليس إلا، هذا باب من الاصطلاح ليس إلا، سواء جعلته ثانيا داخلا في الثاني أو جعلته ثالثا مختصا. الفرق بين التواطؤ وبين التشكيك هو أن التواطؤ يكون المعنى المشترك نسبته واحدة، بخلاف التشكيك فإن النسبة تكون ماذا؟ متفاضلة. فإذا كانت النسبة متفاضلة سماه أهل المصطلحين من باب التشكيك، وإذا كانت النسبة واحدة سموه إيش؟ سموه متواطئا، وإذا كانت النسبة ليست موجودة سموه مشتركا لفظيا. هذا كله اصطلاح، هذا ترى كلام يعني، لكن تقول إنه كلام فاضي هذا. لماذا؟ لأن الأشياء هذه أصلا يعني من هي موجودة في أذهان الناس، لا تحتاج إلى أن يصطلح عليها بهذا الاصطلاح إيش؟ المدقق المعين. ولذلك ابن تيمية لما تكلم عن المنطق وعن حدوده قال إنه لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به إيش؟ البليد، لا يحتاجه الذكي، لأن هذا يمكن أن يسمى بجملة من الأسماء. فمثلا تقول هذا تواطؤ هذا الاشتراك هي مصطلحات حينما يقال فيها الكلمة السابقة. المقصود من هذه الكلمة ماذا؟ المقصود من هذا أنه لا يظن ظان أن فقه باب الاعتقاد أو فقه أسماء الشريعة أو فقه أصول الفقه لا يكون إلا من هذه إيش؟ المشكات. يعني حينما نقول بالعبارة الدارجة هذا كلام فاضي، يعني مثل لما قال ابن تيمية عن المنطق: لحم جمل غث على رأس جبل وار لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. من باب ماذا؟ من باب أنه لا يفهم فاهم ويظن ظان أن فقه ما يتعلق بصفات الله أو فقه ما يتعلق بأسماء الشريعة وفقهها وفروعها لا يكون إلا من هذه المشكات، وأن من لم يفقه حد المتواطئ وحد التشكيك وحد الترادف والفرق بين المشكك وبين المتواطئ والمشترك اللفظي وغير اللفظي والجنس والخاصة والفصل القريب وما إلى ذلك من أسماء المنطق، أن من لم يفقه هذا فإنه لا يكون أصوليا يعرف أصول الشريعة ويعرف قواعد الشريعة. هذا ليس معناه الإبطال لهذا الباب، لكن الإبطال لهذه الأسماء، وأن هذه الأسماء والحدود هي أسماء جائزة، هي أسماء موجودة، لكن لا يلزم أن الحقائق لا تعرف إلا من مشكاتها وحدودها. ولما بالغوا غلا من غلا في مسألة المنطق ركبوا صعبا ولم يحصلوا فقها صحيحا. والمنطق كما قيل أو علم أصول الفقه، وفرق طبعا بشكل بدهي بين المنطق وعلم أصول الفقه، ولكن تجد أن من الأصوليين من يجعل مقدمة منطقية أو يبني كثيرا من معاني على المصطلح المنطقي وما إلى ذلك. هذه المبالغات بالغ فيها من بالغ، ومن المبالغين مثلا أبو محمد بن حزم لما امتدح المنطق امتداحا صارما، بل إنه يقول إن من نعمة الله على الخلق رزقه الذي وضع المنطق، وأن هذا الرجل كان نعمة من الله على خلقه لما جاء ووضع هذا المنطق ورتبه. ويقول ابن حزم إننا نتقرب إلى الله بتقريب هذا المنطق إلى العامة، فعبر عن المنطق بألفاظ عامية. لا، هو الحقائق أن المنطق إن أريد به أسماء فإن هناك ما يسمى أيضا باللغات. يعني إن قلت المنطق هو الأسماء هذا حقيقة باطل، لأن المنطق هو العقليات. فإذا جعلت المنطق له اصطلاح قيل يمكن أن ينازعك شخص أصلا ما يتكلم العربية، أليس كذلك؟ وتبقى أن الحقائق عندهم تختلف ولا تختلف؟ لا، الحقائق تكون واحدة، الحقائق في الأصل تكون واحدة، ويكون موجب الاختلاف أوجه أخرى. فإذا هذا الاصطلاح هو اصطلاح داخل لغة واحدة، هذا إذا سلم أن مصطلحات عربية فصيحة. يعني لو كانت مصطلحات عربية فصيحة لقيل أنها اصطلاح داخل إيش؟ لغة. فالمنطق حقيقته إذا ما فسر المنطق بالاصطلاح قيل لكل أحد أن يصطلح بإيش؟ بمصطلح. وإذا ما فسر المنطق بالحقائق فإن الحقائق هذه موجودة عند بني آدم. الوجه الذي قد يكون حسنا في المنطق حتى يكون الكلام معتدلا مقتصدا هو أن بعض الطرق المنطقية تكون منظمة للجدول العقلي الذهني، هذا من باب التنظيم نعم، لكن أنه من باب التعيين لا. يعني إذا ما فسرت المنطق بأنه نوع من التنظيم فيما كان صحيحا هذا كلام صحيح، أما إذا فسر بأنه نوع من التعيين فالحق أنه ليس تعيينا، لأن الحقائق قائمة في نفوس الناس بأي اسم عبروا بها، وأما أنه نوع من التنظيم فهذا صحيح. ولذلك تجد أن ابن تيمية قال إنه لا يحتاج الذكي. لماذا؟ قال لأن الذكي يستطيع أن ينظم بأكثر من طريقة، ولا ينتفع به البليد، لأن البليد إيش؟ ذهنه يعرف التعيين لكن ما يعرف التنظيم. كيف هذا؟ الآن تجد أنك إذا تكلمت كلام عقلي ويسمعك بعض العامة وبعض المبتدئين، أو جاء رجل يتكلم بنظام عقلي معين منطقي أو ما إلى ذلك، تجد أن السامع في الأخير إيش؟ يصدق هذا إيش؟ الكلام ويعتبر فعلا أنه من الأشياء البينة، لكن هل يستطيع أن ينظم هذا التعيين على هذا التقرير الذي قرره هذا المعين؟ الجواب لا يلزم ذلك. ولذلك ابن تيمية يقول إن الأصل في في في في شأن بني آدم أنه تقوم في نفوسهم من المعارف والعلوم ما لا يستطيعون أن يعبروا عنه من جنس هذا التعبير، وهو التعبير ماذا؟ المنطقي. ولذلك هؤلاء يعني صرفوا أنظار العالم المتفلسف بفلسفتهم، صرفوا أنظار العالم حقيقة ليس من باب أنهم يعينون حقائق، بل غلطهم في الحقائق أكثر من إيش صوابهم. وإنما الذي جعل الكثير ينصرف إليهم ويكون معجبا بهم، حتى لما دخلت على تاريخ المسلمين تأثر بها من تأثر، لأن هؤلاء عندهم نوع من التنظيم للمعارف التي هم يصدقونها، سواء قيل إنها صادقة أو قيل إنها إيش غلط. فهذا باب ينبغي أن يكون مقتصدا حتى لا يظن أو يفهم من هذا النقد للمنطق، لا، من يقرأ المنطق ليتعلم طرق التنظيم وطرق التحصيل لمسائل الحجج وما إلى ذلك، هذا وجه. لكن من يقرأ المنطق يظن أنه يعين به الحقائق، أو أن الحقائق الشرعية والعلمية لا تعين إلا من مشكاته، فهذا غلط. وهذا هو الوسط في مسألة المنطق، بين من غلا في شأنه وبين من حرمه وسفهه من كل وجه. لا، هو لا يسفه من كل وجه، ولكنه أيضا لا يرفع قدره إلى ما رفع إليه من انتصر له كبعض من غلا في شأنه. نعم. ما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. وقد كلها سؤالات مجملة، هذه كلها سؤالات مجملة. والإشكال أن هذه السؤالات المجملة المبنية على اصطلاح دخله الاشتراك، ربما جعلها من جعلها هي المحصل، إذا حصل نتيجة لهذا السؤال أو جوابا عن هذا السؤال، ربما جعل هذا الجواب موجبا لحكم على قاعدة ضرورية من قواعد العقل والفطرة، فربما خالف ما هو فطري عقلي ضروري من باب التزامه لجوابه عن هذا السؤال أو ذاك، من باب التزامه، كمن قال مثلا إن المعدوم شيء، فتجد أنهم التزموا نتيجة لهذا الجواب الذي يرتبوه بطريقة محصلة في علوم الفلسفة، تجد أن بعض من التزم بهذا الجواب التزم له لوازم غالية. ولذلك تجد أن ابن عربي بنى ما عرف في فلسفته بوحدة الوجود على مقدمات فلسفية، بل بناه في الجملة على مقدمتين، أحد هاتين المقدمتين أن المعدوم إيش؟ أن المعدوم شيء. هذه الكلمة كلمة فيها عموم، هذه الكلمة فيها عموم، إذا أطلقت على بساطة العقول وقيل المعدوم شيء، قيل المعدوم ليس بإيش؟ بشيء، لأن بساطة العقول الآدمية إذا ذكر الشيء عندها قصد بالشيء إيش؟ ما كان موجودا. وأما قول من يقول لا، إن الشيء قد يفسر بالممكن، قيل هذا التفسير صحيح، ولكن يبقى أن هذا الاسم لا يكون على إطلاقه إلا حيث اقترن به التفسير. فالمقصود أن هؤلاء ربما دخلوا على بعض هذه السؤالات فأجابوا عنها والتزموا لهذا الجواب ما هو من اللوازم الغالية في البطلان، الغالية في البطلان، كبناية مسألة وحدة الوجود على مثل هذه المقدمات التي لا يكون لها شأن عند التحقيق، لا من جهة الحقائق العقلية ولا من جهة الحقائق الشرعية من باب أولى. نعم. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، يقول القولين المتناقضين، وهذا لا عجب منه، لأن هذه الجمل وهذه السؤالات كما قيل إنه يدخل عليها اشتراك كثير، ولا سيما أنك ترى أنها جمل وكلمات مركبة، أي أنها ليست من بساط الجمل الدارجة في لسان العرب، بل إما أن تكون ليست من لسانهم، وإما أن تكون إيش قد دخلها تركيب لا يستطاع به أن تفهم فهما عربيا على بساط لغة العرب. فإذا كانت كذلك فإنه يغلب عليها الاشتراك في معناها كما حصل الاشتراك في لفظها، فتجد أن بعض النظار يتناقض، فربما صحح المعنى ونفى الآخر، وفي مقام آخر يكون على عكس ذلك. وهذا لا عجب منه من وجه أنه إنما كان نفى وأثبت، لأن هذا ولأن هذه الكلمة في أصلها كلمة مشتركة. نعم. وتارة يبقى في شك التحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته. قال وبينا أن الصواب، لك أن تقول إن هذا قاله في مسألة الوجود، ففي المسائل الأخرى قال المسائل الأخرى قاعدة المصنف فيها أن الصواب هو الاستفصال، وهذا كقاعدة عقلية مضطردة أو عامة بعبارة أفصح، أن ما كان مشتركا فإن من حسن الجواب فيه إيش؟ فإن من أفضل طرق الجواب هو الاستفصال، هذا أفضل أحكم من جهة وأبسط من جهة. إذا أتيت إلى كلمة وجملة مشتركة واستعملت معها التفصيل كان هذا التفصيل أحكم من جهة ضبط المعاني وأبسط من جهة تحصيل الحقائق للسامع أو للمخاطب، أبسط من جهة تحصيل الحقائق. ولذلك كل كلمة مجملة إذا ما فصلت وقيل تحتمل أكثر من معنى، الأول الثاني الثالث، الأول مراد الثاني مراد الثالث ليس مرادا، كان هذا إيش؟ أحكم من جهة المعاني وأبسط من جهة فهم المخاطبين. وهذه القاعدة التي يدرج عليها المصنف في مناظراته، أن كل ما عبر به من الجمل المجملة فإنه يصير في معناه إلى مقام الاستفصال، وهذا هو الذي يحرج المخالف أكثر، يعني يحرجه الإحراج العلمي، بمعنى أنه يقطع إشكاله، أنه يستفصل معه في المعاني. نعم. وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود الماهية هي مغايرة قطعا للماهية المختصة. ولذلك تجد أن المصنف يقول إن ما نفي عن الله هو ما كان مختصا بخلاف ما كان مطلقا، فإن هذا قدر مطلق لا يضاف إلى الخالق ولا إلى المخلوق، بل هو كلي في الذهن، والذهن لا يعينه بمناسب مختص. نعم. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك سبق أن التشكيك هو أن تكون النسبة متفاضلة، وأن المتواطئ في اصطلاحهم هو أن تكون النسبة متماثلة، فإذا تماثلت النسبة سموه تواطؤا، وإذا تفاضلت النسبة سموه تشكيكا، وبعضهم يقول إنه كله إن كل هذا يسمى متواطئا. نعم. فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم، المشكلة هذا العلم، علم الكلام والعلوم هذه من بعض الإشكال فيها أنها صعبت البسائط العقلية، يعني أصبح الإدراك لبسيطة من بسائط العقل تحتاج إلى سلسلة من التنظيمات العقلية والاصطلاحية وما إلى ذلك، وفي الأخير تكتشف أن النتيجة التي حصلت إيش؟ أن زيد موجود. يعني مثلا لو أراد شخص أن يقول زيد موجود، قيل لو مد العوجود قال هذا زيد، هذه طرق بسيطة، هي الطرق الآدمية الأساسية وهي الطرق القطعية في الإثبات، بخلاف من يريد أن يقول أن زيدا موجود تجد أنه على بعض الطرق هذه تجد يعني قد لا يكون المثال مستعملا، لكنه المقصود هنا ماذا؟ المقصود أن هذا من جنس هذا المثال حتى يكون الكلام، تجد أنهم إذا أراد أن نثبت أن زيدا موجود دخلوا في مسألة إيش؟ أو إذا قلت لهم زيد حي كمثال، ما الدليل على حياة زيد؟ يرجع لك يقول مثل الإنسان حيوان وتقوم بصورة الحياة والحيوان ناطق، ويجلس لك وسلسل لك هذا الكلام، وفي الأخير يحصل لك أن زيدا إيش؟ يكون موجودا لأنه حيوان، والحيوان متصل بالحياة، والحياة تقود إلى الوجود، وما يأتي بهذا الكلام. ولذلك تجد الآن في المنطقة الإنسان حيوان ناطق، مع أنك لو قلت الإنسان الإنسان استوعب معنى الإنسان، أصلا ما في شك في الإنسان، لأن الإنسان هو الذي يستوعب نفسه، فتجد أنه في تعريف الإنسان الإنسان حيوان ناطق. هل هذا التعريف اكتشف بعض الخصائص التي في الإنسان لم يصل إليها العلم؟ هل فسر نظام مثلا الروح في الإنسان؟ هل فسر كنه وحقيقة الحياة في الإنسان كيف تكون، كيف يتحرك الإنسان، علاقة الروح بالجسد، هل هذه الكلمة الإنسان حيوان ناطق تفيد هذه المعاني الدقيقة المعتاصة على إدراك الإنسان نفسه؟ الجواب لا، هذه ما أفادت الإنسان حيوان ناطق إلا أنه يعني شيء يتكلم. فهم أحيانا يعقدون القضية وهي القضية من الأساس واضحة، وتجد أنهم ينظمون، فربما الإنسان أعجب بهذا. أنا أقول هذه الكتب، هذه على كل حال كتب المنطق وكتب علم الكلام، ربما لا فائدة فيها في الجملة إلا كما سبق، أنها ربما نظمت معلومة وسيما في علوم الآلة كالمنطق، أو أنها تقوي ذهن بعض الناس، تقوي ذهن بعض الناس على الفك والربط والجدل والمناظرة وما إلى ذلك، وإن كان هذا لا يكون داعيا إلى قراءتها، لكن من اشتغل بها فإنه ربما استفاد هذا الوجه. يعني تجد مناظرة الماتريدية أو الماتريدي مثلا للمعتزلة، تجد أن فيها مثل هذا الفوائد من هذا الوجه، لأن الأشياء في الغالب لا تعدم ما يكون مناسبا أو فائدة لقارئها. نعم. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعلمي. مما يقوله ابن عربي مسألة الثبوت والوجود، هذه من المقدمات. يعني ابن عربي بنى فلسفته في وحدة الوجود على مسألة المعدوم، ما هو شيء أو ليس بشيء، على مسألة التفريق، هل يفرق بين الثبوت والوجود أو لا يفرق. على هاتين المقدمتين حصل قوله بوحدة الوجود، هل المعدوم شيء أو ليس بشيء، هل الثبوت هو الوجود أم أن الثبوت ليس هو الوجود. على هاتين المقدمتين بنى، أو تقول على جوابه عن هاتين المقدمتين بنى قوله في مسألة وحدة الوجود، وهي نظرية فلسفية. ليس المقصود هنا أن يرد ويجاب عنها، إنما المقصود أن يقال إنها لم تنشأ من سلوك فاضل عند ابن عربي، فإنه وإن كان متصوفا وله سلوك معروف على طريقته، إلا أن هذه لم تنشأ عنده، لأن البعض لما تقول له إن ابن عربي صوفي يفهم أن نظريته هذه نشأت عن حال من التعبد الخاص، لا، هي لم تنشأ عن مثل هذا، وإن كان الرجل له اشتغال بمقام من التنسك كما قلت على طريقته التي لا تكون طريقة مناسبة للطريقة الشرعية، لكن هو الرجل صوفي وأيضا متفلسف، وليس بالضرورة أن كل الصوفية متفلسفة، لا، الصوفية جمهورهم ليس متفلسفا، بل من الصوفية من هم مقتصدون، بل من الصوفية من هو من أهل السنة والجماعة وهو لم يسم نفسه صوفيا، وإنما سماه بعض الناس صوفيا كالفضيل بن عياض مثلا وسهل بن عبد الله التستري، فمن ضبط أن هؤلاء كانوا يسمون أنفسهم صوفية، لكن سماهم الناس صوفية، وربما بعضهم يسمي نفسه صوفيا وينتسب إلى طريقة التصوف، لكن تكون حاله في الجملة مقاربة للسنة والجماعة، تكون حاله في الجملة مقاربة للسنة والجماعة، وإن كان عليه بدع أو أغلاط معينة، لكنه في الجملة يضاف إلى السنة والجماعة، وإن كان يوصف بالبدعة والتصوف من وجه آخر. ولذلك ابن تيمية يقول إن الصوفية صوفية المتكلمين، أو صوفية المتفلسفة، أو صوفية أصحاب السنة والحديث. تجد من تقاسيم ابن تيمية للصوفية يقول صوفية المتفلسفة وصوفية المتكلمين وصوفية أصحاب السنة والحديث، فهذا من باب التفصيل، لأن الإطلاق على الصوفية بحكم لا يكون عدلا في الجملة. نعم. لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم. يعني ثمة فرق بين الوجود العلمي والوجود العيني، ثمة فرق بين الوجود العيني والوجود المطلق، بين الوجود المطلق في الخارج في الذهن، وبين الوجود المعين في الخارج. هذه كلها أشياء من بديهيات الإدراك، هذه كلها أشياء من بديهيات الإدراك، ولذلك تجد أن من خالفها من متقدم الفلاسفة كأفلاطون الذي تكلم عن مسألة الكليات المجردة القائمة في الخارج، من خالفها هو الذي تكون مخالفته ممتنعة من جهة العقل والتحصيل، لما قال بأن ثمة كليات موجودة في الخارج، وهذا لا ممتنع، فإنه لا يوجد في الخارج إلا ما هو إيش؟ إلا ما هو معين، فلا يوجد في الخارج إنسان كلي، إنما يوجد في الخارج الإنسان على معنى زيد وعمر وما إلى ذلك من أعداد بني آدم. نعم. ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقام. ومن حسن ما يراجع في هذا من كلام المصنف درء تعارض العقل والنقل بغية المرتاد الصفدية، هذه الكتب الثلاثة أيضا منهاج السنة النبوية فيه صفحات وأبحاث تكون في بعض الموارد مناسبة لهذا المقام. في هذه الكتب الأربع في الجملة أن كلام المصنف يكون مجموعا فيها. نعم. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، خطأ من جهة الاحتجاج، وليس معنى قول المصنف انها خطا انه يريد ان يقول ايش، ان الله موصوف، يعني لما يقول ان الاعتماد في النفي على النفي التشبيه، فرق بين ان تقول الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه وبين ان تقول ان التشبيه ايش من فيه. المصنف لا يريد ان يقول ان التشبيه مثبت وليس من فيه، لا يريد ان يقول هذا، انما يقول ان الاعتماد هي الاحتجاج، الاعتماد في الحجة على مجرد نفي التشبيه ليس محكما. ومعنى قوله على مجرد نفي التشبيه يعني على هذا الاسم لإطلاقه، أما إذا ذكر مفسرا أو مقترنا وبين أن المقترن به مفسر له وما إلى ذلك فإن هذا يكون وجها آخر ليس على ما ذكر المصنف، إنما الذي يمنعه أو يقول إنه ليس محكم من جهة الحجج الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في مقام الاحتجاج. نعم. هذا من طرق النفي الباطلة. قال فصل: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمت وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التنزيه. فإن كثيرا من الناس أي كثيرا من المتكلمين، فإن كثيرا من المتكلمين الذين بنوا مسألة هذا أو بنوا هذا الباب على مسألة نفي التشبيه والتجسيم، يقول حتى تجد أنهم من ضيق حالهم ربما إذا أراد بعضهم أن يرد على من قال إن الله بكى أو يعني من نقصه ممن كفر به سبحانه وتعالى، يقول إذا أرادوا أن يردوا على مسألة هذه المسألة وعلى هذا الكلام قالوا إنه لا يوصف بأنه حزن وبكى لأن هذا يستلزم التجسيم، يستلزم إيش؟ التشبيه. المصنف يقول إن هذا يعني امتناعه وتنزيه الله سبحانه وتعالى عنه لا يمكن أو لا ينبغي أن يعبر عنه من هذه المشكات. لماذا؟ لأن ثمة ما هو من الألفاظ والمعاني والمدارك ما يكون إيش أكثر بيانا وأكثر تحقيقا للامتناع، لامتناع هذا النقص الذي وصف بعض الواصفين من كفر بالله سبحانه وتعالى الخالق تعالى عما يقولون به. نعم. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، وكأنه يريد أن يقول إنه لو صح التجسيم، يعني قد يلزمه هنا أنه لو جوز التجسيم لامتنعت هذه الصفات ولم تمتنع، حينما يقول إنها تمنع لأن الله منزه عن التجسيم، فيقال له أرأيت لو غالبك مغالب فجوز التجسيم جدلا، يلزم إيش؟ يلزمه أن الإشكال انقطع هنا، وهذا ظاهر الامتناع حتى عندهم. ولذلك مثلا ابن كرام لما قال إن الله جسم يلزم على هذا أن من قال من المتكلمين إن الله جسم قد انقطعت حجته في الرد على إيش؟ يعني من يجعل مبنى إبطال هذا الكلام من الكفار أو من قوم من الكفار، من يجعل مبنى إبطاله على أن الله منزع عن التجسيم، فيقال له فيلزم عندك أن من جوز التجسيم أو إطلاق التجسيم كما هو شأن ابن كرام، وإن كان ابن كرام ما يقول إن الله جسم كالأجسام، بل يقول إنه لا كالأجسام، ويجعل كلمة جسم من جنس كلمة سمع أو بصر من حيث الاشتراك، فلا يفهم عن ابن كرام أنه ممثل الله بخلقه التمثيل المطرد المطلق. نعم. ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع، وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. نعم، لا يحصل بها المقصود لوجوه، لأنها قد تنقض وقد يغلب غالب، كما فعل ابن كرام أنه غلب بعض المتكلمين أو غلبهم، ليس المراد أنه غلبهم أنه انتصر بحجة صحيحة أو لم ينتصر، لكن المقصود أنه غالبهم فقال إنه لا بأس أن يقال إن الله جسم، لكن نقول إنه لا كالأجسام. نعم. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، لأن كلمة التحيز والتجسيم كلمات فيها اشتراك وإجماع، وربما بعض العامة لا يستطيع أن يفهم ما المقصود بالتحيز أصلا إلا إذا فسر له بوساط من المعاني وما إلى ذلك. نعم. نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34267.